القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. عصافير بطني في حالة كرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. وضيفنا النهاردة حلمي فودة. أهلا بيك يا أستاذ حلمي. وطبعا لما بنقول حلمي فودة على طول بنفتكر صلاح الدين. مسلسل حضرتك أول بطولة كانت ليك كان في مسلسل نسر الشرق. نسر الشرق وكنت بتلعب دور صلاح الدين الأيوبي. طبعا أكيد عارف تاريخه. المسلسل ده كان سنة 99 2000 يعني صورناها على سنتين وعرض في 2 رمضان. رمضان 99 ورمضان 2000. وكان للمخرج الكبير الراحل حسام الدين مصطفى وكان معايا باقة من نجوم مصر الجمال. ومسلسل نجح جدا وقتها ومسلسل ليه فضل كبير عليا في المسيرة بعد كده. ندخل بقى في المطبخ. عايز أسأل حضرتك علاقتك إيه بالمطبخ؟ أنا منتج ولا مستهلك الأول؟ يعني تفرج ولا مشارك؟ يعني تقدر تقولي 50-50. يعني أنا مش شاطر قوي في المطبخ لكن أنا يا أستاذة منى من زمان كان منذ طفولتي يعني كنت غاوي. أمي كانت بتطبخ كويس رحمة الله عليها فكنت غاوي دايما إن أنا أقعد جنبها من ريحة طبخها الجميل وتجهيزه وتحضيره استمتع. أو من هنا طفل فعناية كانت دون أن أدري لقطت طريقة الطبخ لكن ما مارستهاش. فلما سبت المنصورة وجيت أدرس هنا بقى في أكاديمية الفنون اضطريت فبقيت أستدعي ولا كان في موبايلات بقى ولا حاجة زمان فبستدعي ذاكرتي فأفتكر بقى كانت بتعمل احنا عايزين أكلة خلي بالك كمان زي ما أقنعتنا في صلاح الدين لازم تقنعنا بالأكلة لأن في ناس هتكتب وراه المقادير والطريقة تستعجل في الحالة دي لهم طريقة سلق البيض. لا احنا صايمين يا أستاذ حلمي. طيب صايمين يبقى هنعمل بقى يعني شوربة لسان عصفور. أيوة أنا بحبها ونعمل يعني طاجن بامية. المقادير والطريقة يعني احنا طبعا يعني على حسب عدد الأسرة يعني لكن احنا هنجيب البامية ونقمعها كويس قوي كده وتبقى بامية صغيرة عشان بامية ليها طريقة كده في تقميعها لازم تبقى عاملة زي كده زي القمع. ما فكرة التقميع جاي من اللي هو كعب بتاعها الأخير ده بيبقى شبه القمع. الصلصة مجهزينها بقى زي ما هي دي بقى ما دي سهلة خالص يعني كل لو جاهزة أو عصرينها أو كده بتاع في الخلاط كده ونعملها مع فصين توم حلو أنا أحبها بالتوم والفلفل الأخضر بقى وفلفل أخضر وبتاع وخلاص ونقوم منزلين البامية على شوية المية خد بقى الدامية. إيه ده مفيش لحمة؟ شوربة بقى هي لازم تتعمل بالشوربة واخد بالك. اللحمة أنا أحب أعملها على جنب ما احطهاش فيها يعني بعملها زي فكرة كباب الحلة كده. أنا بحب اللحمة بهذا الشكل والصوص بتاعها. في ناس تانية تحط اللحمة في البامية بعد طبعا ما تكون سلقتها وجهزتها مش عارف ايه تبقى تسقطها كده في الحكاية. لا أنا أحب أعملها بالشوربة بتاعة اللحمة لكن اللحمة أنا أحب أكلها على هيئة كباب حلة. التوابل بقى والفلفل الأخضر والفلفل الأسمر والفلفل الأسمر والشطة. أنا أحب الشطة في الأكل جدا يعني أنا الحكاية. وكون بقى عاملين شوربة لسان العصفور لوحدها زي ما بس ومستخدمين الشوربة برضو بتاعت اللحمة فيها. بس ما قلت ليش هنحط ايه في الشوربة كمان يعني غير لسان العصفور؟ ايه الشوربة بتحطش فيها حاجة غير هو شوية فلفل اسمر شوية سنة الملح الجميلة وطبعا في ورق لوري بقى مش عارف ايه مع الحكاية. في شوية حركات كده دي لقطها من مراتنا مؤخرا شوية. طيب واحنا جايين بقى هنجيب الرز زي بعض يعني. لا الرز ده اسهل حاجة انا هتعمله بس ما قلتوش. ما بقولوش لان انا معظم اكلي باكله بالعيش امانة. طب احنا عايزين لكن هو الرز خلاص الرز سهله يعني عن ايوه انت زنقني زنقني. رز سهل. رز ابيض رز بشعريه. لا رز ابيض ومعاه شعريه خفيفه كده لو عاوزين واحد حبايه. احنا هنجيب الرز واحنا جايين كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه يا بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.